بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أكثر ما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم في العمل على أن تكون التقوى على نور من الله، علما وعملا وسلوكا ومراقبة له جل شأنه في السر والعلن، مبراس المؤمن ومناره الهادي بعد الإيمان إلى حسن التعامل مع الله بصفاء نفس وحضور قلب، وأن يكون اتقاؤه سبحانه وتعالى هو الميزان الذي توزن به الأمور دقت أو جلت، لما أن ذلك بريد السعادة في الدنيا والفوز الكبير يوم الدين. وإنما كان ذلك أيها الإخوة لأن التقوى جماع الخير ووصية الله جل شأنه للأولين والآخرين. قال تعالى في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فالأمر بالتقوى كان عاما لجميع الأمم، والله تعالى كما أوصى بذلك من سبقوا زمنا يوصي به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لذا قال أن اتقوا الله، قال الأخفش أي بأن اتقوا الله، وهذا دال على ما للتقوى من أثر في حياة العباد، وأن واجبا أن يكون السعي سعيا دائبا لتحقيق وجودها عند هؤلاء العباد. جاء في أحكام القرآن للقرطبي وقال بعض العارفين: هذه الآية هي رحى القرآن لأن جميعه يدور عليها. فوصيته سبحانه بذلك قديمة، وما يزال يوصي الله بها عباده، ولستم بها مخصوصين، لأنهم بالتقوى يسعدون عنده، وهو سبحانه مالك الملك. فما الوصية بالتقوى إلا لفلاحكم ورحمة بكم أيها الإخوة. وإن أمتنا وهي خير أمة أخرجت للناس مدعوة لأن تنتفع بوقائع التاريخ وما حصل للأمم قبلها من اليهود والنصارى وأضرابهم حين خالفوا عن أمر الله فولوا ظهورهم للتقوى وركبوا متن الهوى وطاعة الشيطان واستبدلوا السقوط إلى حمة العصيان ومجاهرة الله بالعداوة باتقائه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. قال شيخ المفسرين في بيان لما تعنيه هذه الكلمات المباركات: ولقد أمرنا أهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل وإياكم، يقول وأمرناكم وقلنا لكم ولهم اتقوا الله، يقول احذروا الله أن تعصوه وتخالفوا أمره ونهيه، وإن تكفروا يقول وإن تجحدوا وصيته إياكم أيها المؤمنون فتخالفوها فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يقول فإنكم لا تضرون بخلافكم وصيته غير أنفسكم ولا تعدون في كفركم ذلك أن تكونوا أمثال اليهود والنصارى في نزول عقوبته بكم وحلول غضبه عليكم كما حل بهم إذ بدلوا عهده ونقضوا ميثاقه فغير بهم ما كانوا فيه من خفض العيش وأمن السرب وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك أن له ملك جميع ما حوته السماوات والأرض لا يمتنع عليه شيء أراده بجميعه وبشيء منه من إعزاز من أراد إعزازه وإذلال من أراد إذلاله وغير ذلك من الأمور كلها، لأن الخلق خلقه بهم إليه الفاقة والحاجة وبه قواهم وبقاؤهم وهلاكهم وفناؤهم، وهو الغني الذي لا حاجة تحل به إلى شيء ولا فاقة تنزل به تضطره إليكم أيها الناس ولا إلى غيركم، والحميد الذي استوجب عليكم أيها الخلق الحمد بصنائعه الحميدة إليكم وآلائه الجميلة لديكم، فاستدينوا ذلك أيها الناس باتقائه والمسارعة إلى طاعته فيما يأمركم وينهاكم عنه. ثم روى بسنده عن علي رضي الله عنه وكان الله غنيا حميدا قال غنيا عن خلقه حميدا قال مستحمدا إليهم. وهذا كما في قوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي عود إلى ما أشرت إليه في مستهل هذه الكلمات، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما روى أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وإذا كان أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه كما سبقت الإشارة غير مرة أن يجعل هذا العبد بينه وبين ما يخشاه من مولاه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وقوام هذا فعل طاعته واجتناب معاصيه في إخلاص للدين وصدق مع رب العالمين. أيها الأحبة، وأنت واجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين وسيد المربين الناصحين يوجه إلى أن يكون كل من المسلم والمسلمة على تقوى الله في الحالات كلها. اتق الله حيثما كنت، بحيث يكون اتقاؤه سبحانه صفة ملازمة تعمل عملها، فيكون تصرف العبد في شؤونه كلها على نور من الله وهدي من نبيه عليه الصلاة والسلام، مقترنا ذلك بالتوحيد الخالص والبعد عن أي شائبة تعكر صفو الإخلاص وصدق التوجه إلى من يعلم السر وأخفى. وكم يعود ذلك على صاحبه بالخير العميم في الدنيا والآخرة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. ولكم تكون التربية على العلم النافع ومخافة الله جل وعلا والإخلاص له سبحانه طريقا نيرة لأن يرتقي العبد إلى مصاف أولئك البررة الأخيار. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وتحمل إلينا المصادر قول الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وها هو ذا الحسن البصري وقد كانت التقوى شعاره الذي لا يخبو نوره يقول المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقد سبقت الإشارة غير مرة في مناسبات خلت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وجميل ما قاله ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين سيدنا محمد بن عبد الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.